بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع محمد محمد إبراهيم سعد من محافظة الدقهلية في جمهورية مصر العربية. أخونا محمد له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يسأل ويقول: هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ وإذا كان هذا صحيح، ما ذنب الميت في هذا العذاب علما بأن هذا ليس من عمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه. واللفظ الآخر: الميت يعذب في قبره بنياحة أهله عليه. ونحن علينا السمع والطاعة والامتثال، والله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والبكاء اللي في الحديث يعني النياحة، في بعض الروايات ببكاء، والمراد يعني النياحة. والبكاء الذي يعذب به النياحة يعني رفع الصوت، أما دمع العين فلا حرج في ذلك. ولعل من الحكمة في ذلك يجتهد في توصية أهله وأقاربه ألا ينوحوا، ويحذرهم في حياته من ذلك، لئلا يعذب في قبره بأسبابهم. ولعل العذاب الذي يكون في قبره بأسبابهم عذاب خاص لا نعلم كيفيته. وأما قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا عام وهذا خاص، والخاص لا يعارض العام بل يخصص منه، وله نظائر في الشريعة، يأتي العام ويأتي الخاص، فلا يستغرب ذلك. وعرفت أن من الحكمة، والله أعلم في ذلك، أن علمه بأنه يعذب بالنياحة يدعوه إلى أن يوصيهم بالترك ويحذرهم من هذه المعصية الجاهلية. وهم أيضا كذلك إذا علموا يكون هذا أدعى إلى صبرهم وعدم جزعهم وإلى تركهم النياحة، رحمة بميتهم وحذرا من تعذيبه بأسبابهم. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في البلدة قبل قيام المؤذن لصلاة الفجر يقول جميع من في المسجد: لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: عندنا في البلدة قبل قيام المؤذن لصلاة الفجر يقول جميع من في المسجد: لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، فهل هذه الأذكار وردت ويجوز ذكرها في هذا الوقت؟ هذه الأذكار لا أصل لها في هذا الوقت، هي بدعة بهذا الشكل، يعني برفع الصوت والمواظبة على ذلك والاعتياد، هذا لا أصل له، بل هو بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلون هذا، لا قبل صلاة الفجر ولا قبل صلاة غيرها، لكن إذا ذكر الله بينه وبين نفسه لا حرج عليه، بينه وبين نفسه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله قبل كل أحد وبعد كل أحد، لا حرج في ذلك، هو الإله الحق سبحانه، قبل الناس وبعد الناس. لكن كونه يقال هذا الذكر عن صوت واعتياد قبل قيام صلاة الفجر هذا لا أصل، بل هو بدعة، فالواجب تركه، الواجب أن ينصحوا حتى يتركوه، أما من ذكر الله في نفسه فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله حاسين، سؤاله طويل في الواقع، يقول إنني شاب أبلغ من العمر 21 سنة، متزوج حديثة، ولقد اعتدت قبل الزواج أن أحلف بقولي حرام أن أفعل كذا أو حرام لن أفعل كذا، وبعد الزواج حاولت أن أبتعد عن مثل هذا الحلف، ولكن بعض الأحيان أنسى وأحلف به من غير قصد، أي أنه يخرج مني غصبا لأن لساني اعتاد عليه، وأنا أخاف من عقاب الله عز وجل وأريد أن أتوب، ولكني أجد في نفسي حرجا من هذا اليمين لأنني تلفظت به أكثر من مرة، وإن شاء الله لن أعود إليه. والسؤال هو، هل هذا الحلف يؤثر على علاقتي الزوجية أم أنه يحسب لي يمين وتلزمني بذلك كفارة اليمين؟ أفيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا. أولا عليك التوبة من ذلك والامتناع من هذا اللفظ، لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله، قد أنكر الله على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرات أزواجك، فالواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وألا تستعمل هذا التحريم. الأمر الثاني عليك كفارة يمين، ولا يتعلق بزوجك شيء، بل عليك كفارة يمين لأنك لا تقصد تحريمها، وإنما تقصد تحريم الأشياء التي أردتها، حرام علي ما أفعل كذا، حرام علي ما أتكلم كذا، فإذا فعلت الذي قلته أنك حرام عليك أو تكلمت باللي قلته أنه حرام عليك فعليك كفارة يمين. فإذا قلت حرام علي ما أكل طعامك، حرام علي ما أكلم فلان، ثم كلمتها وكانت طعامه، يكون عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 عدد أصابع، تطعم كل واحد نصف صاع من التمر أو من الحنطة أو من الرز من قوت البلد، أو بالوزن كيلو ونصف تقريبا لكل واحد من 10، أو تكسو كل واحد كسوة توجعه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء، ويكفي ذلك مع التوبة والاستغفار. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت المستمعة فا عين ألف من الرياض، أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول في أحدها امرأة في 41 من عمرها يوجد في شعرها بعض شعرات بيضاء، وتريد أن تصبغ هذه الشعرات باللون الأسود لكي تتزين لزوجها، فما الحكم في ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فليس لها أن تصبغ الشعرات البيض بالسواد الخالص، ولكن تصبغ بالحنة غير الأسود أو بصبغ آخر أصفر أو أحمر أو بين السواد والحمرة، ولا يكون سوادا خالصا بكلية، ولا حرج في ذلك، أما السواد الخالص فلا تمنع من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. عند النساء حنة يسمينه الحنة الأسود، إذا كان يصبغ أسود لا يفعل، إذا كان أحمر أو بين الحمرة والسواد لا حرج. جزاكم الله خيرا. وإن كان اسمه حنة أسود، وإن كان اسمه حنة، نعم. جزاكم الله خيرا. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم. تقول عندما كنت في 12 والثالثة عشرة والرابعة عشرة من عمري أفطرت أياما كثيرة في رمضان تلك السنين، ولا أعلم كم عدد هذه الأيام، والآن بعد مضي عدة سنوات صحوت من غفلتي ولله الحمد والمنة، وتذكرت تلك الأيام التي أفطرتها، فأردت أن أصوم 3 أشهر، فصمت 16 يوما منها، ولكني الآن توقفت عن صيامها، وذلك بعد أن سمعت في برنامج نور على الدرب أن الذي لا يصلي بحكم الكافر الذي لا يقبل منه أي عمل حتى الصيام، وحيث أنني في تلك السنوات كنت لا أصلي بعض الصلوات كسلا، وبالإضافة إلى ذلك كنت بعد العادة الشهرية أجلس يوما كاملا لا أصلي فيه بحجتي أن أتبين هل تطهرت تطهرا كاملا أم لا، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يكفي التوبة في هذا، يكفيك يا أيها الأخت في الله التوبة، عليك التوبة والحمد لله، التوبة الندم على الماضي والعزيمة ألا تعودين مع الاستغفار والحمد لله، لأن ترك الصلاة كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالذي لا يصلي لا صوم له ولا زكاة له ولا غير ذلك، فلا يلزمك القضاء حينئذ، وإنما عليك التوبة. والحمد لله الذي من عليك بالتوبة والالتزام. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. عند إجراء عملية جراحية لإنسان ما، فإن إجراء العملية يستمر عدة ساعات، وكذلك بعد الخروج من غرفة العمليات فإن هذا الإنسان يكون تحت تأثير البنج لعدة ساعات أخرى، مما يترتب على ذلك فوات عدة صلوات، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا وعى وانتبه يصلي الصلوات مثل النائم، حكم النائم، والمغمى عليه بأسباب عارضة، فإذا انتبه صلى الصلوات كلها كالنائم. نعم، جزاكم الله خيرا. الصلوات التي فاتته أثناء أثناء العملية وتوابعها يصليها بعد الصحو والانتباه، يتوضأ ويصليها، وإذا كان لا يستطيع الوضوء لأن مرضه يمنعه من استعمال الماء، نعم، يتيمم ويصليها. نعم، جزاكم الله خيرا. عندما تتصل أما خارج، أما ما يتعلق بالخارج من الدبر والقبول، نعم، فهذا هو مخير، إن شاء استنجى أن استطاع للماء، وإن شاء أزال ذلك بالاستيمار بالمناديل الخشنة الطاهرة، نعم، يتمسح ثلاث مرات أو أكثر، أو باللبن أو بغير هذا من الأشياء الطاهرة النظيفة الخشنة، نعم، حتى يزول الأذى، بشرط أن يكون ذلك ثلاث مرات فأكثر، لا ينقص عن ثلاث. جزاكم الله. وإذا لم تكفي الثلاث زاد حتى يزول الأذى، ولو إلى خمس ولو إلى سبع حتى يزول الأذى. نعم، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: عندما تتصل امرأة بالهاتف على إحدى صديقاتها ويجيب عليها أخو أو أبو هذه الصديقة، هل تقول هذه المرأة السلام عليكم، أم تقول له فلانة موجودة من غير تحية الإسلام أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ السنة السلام، لأن المكالمة كالمقابلة، والمشروع المؤمن عند لقاء أخيه أو أخته في الله يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا كلمه بالتلفون يبدأ يقول السلام عليكم، وإن زاد ورحمة الله وبركاته كان أكمل، وذاك يرد عليه ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على ما قال له أخوه، ثم يسأل مراده. جزاكم الله خيرا. هذا إن كان من المرأة للرجل، ولو بين الرجال والنساء، ولو كانت مع أجنبي، لأن هذا شرع الله، تقول السلام عليكم، وكان النبي يسلم على النساء وهن أجنبيات، اللهم صل على، هي تقول لها السلام عليكم، ثم تقول أين فلانة زوجته أو أخته أو أمه، تسأل عنها عن لازمها، وإن كانت تستفتي تسأل، تقول السلام عليكم، تسأل عن حاجة، إن كانت تسأل عالما، نعم، تستفتي تقول السلام عليكم أولا ثم تسأل. جزاكم الله خيرا. فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب، شعرها ووجهها وسائر بدنها ما عدا كفيها، فقد بقيتا دون أن تغطيهما جهلا منها لذلك، فما الحكم في ذلك؟ أجيبونا مأجورين. ليس عليها حرج، الحمد لله، لجهلها، والمستقبل إن شاء الله تغطيهما بالقفازين أو بغيرهما. نعم، جزاكم. لكن في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا النقاب والبرقع ونحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب أو بالخمار أو بالعباءة وغير ذلك. في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: ما معنى العبارات التالية: سوء الظن بالله؟ سوء الظن بالله، ظنك أن الله لا يغفر لك وأنه لا يدخل الجنة، يعني تظن ظنا غير مناسب، هذا سوء الظن بالله. وهكذا الظن بإخوانك سوء الظن بإخوانك، أن تظن ظنا غير لائق، فإن ينبغي أن تظن بالله كل خير سبحانه وتعالى، لأن في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله. فأحسن ظنك بالله، وظن به أنه يعفو عنك سبحانه، هو العفو الغفور، وأنه يقبل منك وأن يدخلك الجنة لأنك موحد ومسلم، ولكن مع هذا تحذر السيئات لأن السيئات تغضبه سبحانه، فاحذر السيئات والمعاصي وأحسن ظنك بربك مع التوبة إلى الله ومع الحذر، أحسن ظنك بربك ولا تقنط ولا تيأس وإن كان عندك معصية، لكن عليك أن تبادر بالتوبة والإصلاح قبل الموت، لأن المعاصي توجب سوء الظن بالله، تدعو إلى سوء الظن بالله، فعليك أن تحذر المعاصي وأن تتوب إلى الله منها وأن تجتهد في إحسان ظنك بربك، وأنه سبحانه الجواد الكريم الغفور الرحيم الذي يغفر لعباده الموحدين المؤمنين ويتجاوز عن سيئاتهم، كما أنه سبحانه شديد العقاب لمن تساهل في حقه وارتكب معصيته، فتكون حسن الظن بالله مع الحذر من المعاصي ومع التوبة إلى الله منها وعدم الغرور وعدم الأمن من مكر الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. كيف يعرف أو كيف يعرف المرء بأنه يحب الله ورسوله الحب الكامل؟ يعرف ذلك باتباعه الشرع وتعظيمه الشرع ولزومه حد الله وتركه معاصي الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمحب لله الصادق يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويسارع إلى مراضيه ويقف عند حدوده، هكذا محب الصادق. أما من يتعاطى المعاصي فهذا دليل على نقص حبه لله. يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لا أمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي يحب الله صادقا يؤدي فرائضه وينتهي عن مناهيه ويقف عند حدوده يرجو فضله وإحسانه ويخاف غضبه ونقمته سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله كون الإنسان يطمئن قلبه ولا يخاف عقوبة الله، بل هو مخرج إلى المعاصي والسيئات آمن من عقوبة الله، لا يبالي ولا يخاف عقوبة الله، إما لجهله وإما لغروره بأنه موحد وأن المعاصي لا تضره، وإما لأسباب أخرى غرته بالله فتساهل بالمعاصي وأمن العقوبة ولم يخف العقوبة، هذا من كبائر الذنوب. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي لا يخاف عقوبة الله ولا يخاف نقمته لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا آمن، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعود بالفكور بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمحب لله ورسوله هو الذي يلتزم أمر الله ويتباعد عن مناهي الله ويقف عند حدود الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويغضب في الله، يخاف عقوبته ويرجو رحمته سبحانه وتعالى، هكذا المحب لله والمحب لرسوله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين حا عين من مصر، وقد بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول في أحدها: شخصان يعملان في متجر واحد ويصليان معا بإمامة أحدهما، ولكن المأموم يسلم بعد الإمام بثلاث دقائق تقريبا، وعندما يسأله الإمام لماذا يفعل هكذا يرد عليه بأن صلاته سريعة، فهل يصح هذا؟ السنة للمؤمن أن يسلم بعد إمامه وأن يفعل الأمور بعد إمامه متصلا به لا يتأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره. فالسنة أنه يتابع إمامه متصلا، إذا انقطع صوت الإمام مكبرا كبر، وإذا استوى راكع ركع، وإذا استوى ساجدا وانقطع صوته سجد، وهكذا. وإذا سلم سلم بعده. لكن إن كان الإمام يعجل قبل أن يأتي المأموم بالمشروع فلا بأس يتأخر بعده قليلا حتى يكمل المشروع من التعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وينبغي للإمام ألا يعجل حتى لا يلجئ المأمومين إلى ترك السنن أو إلى التأخر بعده. ينبغي لا يتأنى ولا يعجل حتى يتمكن المأمومون من فعل المشروعات مع الواجبات. ثم أيضا ليس لهما يصليا في الدكان وحدهما، الواجب يصلي في المساجد لا يصلي في تجاريهما. الواجب عليهما أن يخرجا إلى المسجد مع المسلمين، ولا يجوز لأحد يصلي في بيته ولا في دكانه، بل يجب أن يذهب إلى المصلى، يغلق الدكان ويذهب إلى المصلى، حق الله مقدم. نعم. ترغمني ظروف العمل أحيانا أن أعمل ضمن مجموعة من العمال الذين يرتكبون الكثير من المعاصي ولا يؤدون شعائر الدين رغم نصحي لهم، فهل علي إثم فيما لو استمريت في العمل، أم أن علي أن أتركه رغم عدم ضمان وجود عمل آخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك إن شاء الله البقاء في العمل إذا دعت إليه الحاجة الشديدة والضرورة، مع النصح وإنكار المنكر. ومتى تيسر لك الترك فاحرص على ذلك، لأن قربهم قد يضرك ويقسي قلبك. لكن مع هذا كله عليك أن تنكر المنكر وأن تنصح، لعل الله يهديهم أو بعضهم بأسبابه. جزاكم الله خيرا. من قرية الشبيطة بالجمهورية العربية اليمنية قضاء زبيدي، المستمع أحمد عمر الشجاني بعث يقول: أنا شاب مسلم من الجمهورية العربية اليمنية، لقد حجيت عدة حجات والحمد لله، ولكنني غير متعلم، رجل أمي، ولقد حجيت لوالدي من ضمن الحجات المتكررة التي وفقني الله بها في هذا البلد الأمين. وأفيدكم بأنني لم أفدي بأي ذبيحة في الحج، لحيث أنني كنت لا أعرف ما معنى الذبيحة، هل أنا ملزم بها أم لا؟ ولكن عندما تفهمت من المرشدين والخطباء فكرت في هذا الأمر وقررت أن أسأل سماحتكم ماذا علي في ذلك التقصير في دنيا أثابكم الله. ثم إنني عندما أقدم من اليمن لا أحرم من الميقات المخصص لأهل اليمن، وهو وادي لملم، لحيث أنني أتعدى هذا الميقات، وعندما أصل مدينة جدة أحرم منها وأذهب إلى مكة المكرمة. ولكنني فهمت بأنه يلزم الإحرام من الميقات الذي يحرم فيه أهل اليمن، فقررت أن أسأل سماحتكم ماذا يلزمني أيضا في ذلك، جزاكم الله خيرا. يلزمك ترك الإحرام من الميقات دم يذبح في مكة عن كل سفرة خدت فيها عمرة أو حج ولم تحرم من ميقات اليمن. عليك أن تذبح عن كل واحدة ذبيحة في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار. أما الفدية فإن كنت إذا قد تمكن للحج تحرم بالحج مفردا وتبقى على إحرامك ولم تأتي بعمرة فليس عليك فدية. أما إذا كنت حين حججت حجاتك تحرم بالعمرة بعد رمضان ثم تحج فعليك فدية عن جميع الحجات التي وقع فيها عمرة بعد رمضان. كل حجة فيها عمرة بعد رمضان عليك دم عنها يذبح في مكة وتأكل منه وتطعم. أما الحجات التي ليس فيها عمرة بل تأتي فحرم من الميقات بحج مفرد وتبقى على إحرامك حتى تؤدي الحج، هذا ليس عليك فيه فدية والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.